عملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. حسبك جزاك الله خير الجزاء. قبل أن نبدأ في تفسير الآيات احنا في يوسفين اشخنا الشيخ يشخن بس كابل يوسفين يعني ايه كابل ايش عشان يشخن التليفون في شحن شحن بس ايش لا هو الكابل عظيم كابل ما اعرفش بقى اذا كان ايفون ولا مش عارف. طب السؤال في سؤال عندنا الاخت الفاضله تقول ما حكم من قام لصلاه الصبح وقد اشرف على الشروق دقائق هل يصلي السنه القبليه بعد ركعتين فشت ان يفوت الفجر ام يصلي السنه؟ السؤال مش كامل لكن واجب عليه أن يصلي الفرض هو ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة وهنا الآن شرف الأمر على أن تضيع الصلاة ومن شغله الفرض عن النفل فهو عند ربي معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغبون فلابد من البدء بصلاة الفريضة. الأستاذ ابن سلام بيقول ما حكم الأكل من الأوبن بوفيه موفرة للعاملين دون العاملين هل يجوز أخذ منه البيت لأنه يتم إعدام الطعام يوميا يرمونه في القمامة إذا سمحوا لك بذلك أجازة وإن كنت تشتري فالأوبن بوفيه في جهالة لا يصح. ما حكم إذا كان القاضي خائفا ينطق الحكم من سلطان أو تهديد أو مشابه هل يتخلى عن القضية على العلم أنه يمكن أن يشوبه خطر أعظم أو يحكم العدل أو يعفى؟ هو عامة الحق أنه إذا علم الحق لا يعدل عنه لا يجوز له أن يعدل عنه بحمل الأحوال فالأولى له هنا في هذا الباب يعني أن يكون معضدا لمن له الحق فإن خشى على نفسه الهلاك وغير ذلك فهنا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن المصيبة كل المصيبة أن يحكم بغير الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة لابد أن يحكم بما علم من الحق ويحكم بالحق ويقضي بالحق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل القبض بالفيزا كارت من البنك يجعل الراتب فيه شبهة؟ هو عامة إذا كان ألزمتك الشركة بنزول بإنزال الراتب في البنك فأنت مضطر لذلك فالأولى ماذا تفعل؟ أن تسحبه في أول يوم ينزل فيه ولا تترك منه شيء تسحبه في أول يوم ينزل فيه حتى لا يستفيد منه وتبرأ صحتك بذلك. نعم أنا جعلت للأوبن بوفيه مخرج لكن بتكلم على الأصل العام. لا الإزاز الزواج بس شو مو بطلع مكان بحدوته. نعم طيب عندنا التفسير المفروض أنا أصلا أنا سيء الأدب لأنه عندنا فضيلة الشيخ الدكتور بدران هذا شيخي وسيدي وهو أيضا مدير الجامعة جامعة العلا فأنا أنا أنا والله بتكلم بين يدي بغباء وسوء أدب والتعدي هذا فقط لأنه أمرني فأمتثل أن أكمل فأنا سأكمل التفسير وبعدين أترك المسألة لسيدي وشيخي وشيخنا أصلا كان يعتني بنا عناية يعني جزاء الله خير الجزاء وما ولا يألو في هذه الأوقات أيضا إلا أن يعتني بنا فانا ساترككم ان شاء الله اتحدث معكم مدير الجامعه جامعه العود. جزاكم الله خير. سامحني يا سيدي، ربي يرضى عنك. قال الله جل في علاه: واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل اخذوا من دوني وكيلا ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. واتينا موسى الكتاب، هذه فيها اولا مساله من الاهميه بمكان، النبوة ليست مكتسبة، حتى العلم وإن كان مكتسبا فأصله هبة. قال الله جل في علاه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم أتينا موسى الكتاب، ويقصد بالكتاب هنا التوراة. والتوراة أنا على وجل من أن نقول أن الله تكلم بها، لأن الفرق بين القرآن والتوراة مزية القرآن العموم والشمول والنسخ، مع أن الله قد تكلم به. وأما التوراة فقد جاء الدليل نصا بأن الله قد خط التوراة، كما في حديث المحاججة حديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، حج آدم موسى. ف لجنة حج آدم موسى، حج آدم موسى. فقال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيدي، وخط لك التوراة بيدي. وأتينا موسى الكتاب، يقصد بذلك التوراة. والتوراة فيها هدى، ما من كتاب أنزل الله جل في علاه إلا هداية للعالمين. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى، احنا قلنا الهداية أربعة مراتب، أربعة، والكلام هنا على الهداية، هداية الدلالة والبيان والإرشاد. الهداية هنا المقصود بها هداية الديان والبيان والإرشاد. هداية الدلالة والبيان والإرشاد في قول وجعلناه هدى، يبقى بيانا ودلالة وإرشاد وإقامة حجة. هدى ونور كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: تجعلونه قراطيس تبدونا وتخفون كثيرا. قال وجعلناه هدى لبني إسرائيل. طبعا جعلناه هدى لبني إسرائيل، هذه فيها لفتة من الكتاب. ما هي اللفتة التي يلفت انتباهنا الله جل في علاه لهذا؟ طب اللفتة الأولى بهنا لما قال وأتينا موسى الكتاب، كما أنه صدر الباب في الصورة وصورة بني إسرائيل، كما بني إسرائيل صدر الباب لبيان فضيلة النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. قال سبحان الذي أسرى بعبده تشريفا له كما فصلنا أمس. هنا أيضا أراد أن يبين مكانة موسى عليه السلام. هذه اللفتة قال وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فيها لفتة أخرى عقدية، ما هي؟ أنا أنتظر الإجابة. أن الذي يسر الهدى هو الله. الأنبياء دينهم واحد ما شاء الله. نعم صحيح، أن دين الله واحد، ملكة النقاب مع سلبي اتفق. طيب هو كلامكم صراحة سديدة جدا، كنت أرى غيرها لكن أنزل على كلامكم. هي إجابة سديدة، هذا لفت انتباه إلى موسى، إلى أن موسى دعوته خاصة ليست عامة، دعوة موسى ونبوة موسى خاصة ليست عامة، وهذا تفضيل آخر لنبينا. لبني إسرائيل. طبعا قد نقول هنا هداية دلالة وإرشاد موجود. هل الصوت موجود الآن؟ أكملوا الحمد لله الصوت موجود. يبقى إذن قال وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قلنا الهداية أربعة: هداية دلالة، هداية عامة هي هداية الرجل أن يأتي زوجة، هداية الحيوانات حتى أن تأتي إلى طعامها وتستجلبه كما قال الله جل فعلا: وأوحينا إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأيضا في قول الله جل فعلا لأنه خلق فهدى وهديناه النجدين، فتكون الهداية عامة، هداية كيفية إتيان الطعام والشراب استعمال الرجل في أمر الدنيا، هذه هداية عامة لجميع الخلق. وهداية ثانية خاصة هي هداية البيان والإرشاد والدلالة، هذه بالكتاب بالكتب والرسل. وهداية ثالثة هداية التوفيق، وهي توفيق القلوب، وهذه لا تكون إلا لرب القلوب. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء. وأيضا أيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. وأيضا بقول الله جل في علاء: إن الله يحول بين المرء وقلبه. قال هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا. ما هو الهدى؟ هو توحيد الله جل في علاء. وقلنا هذه هي قضية الكون الكبرى، هذه هي قضية الكون الكبرى، توحيد الله جل في علاء. والله ما خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا لتوحيد الله جل في علاه. والذي نفسي بيدي ما رفع الله ما أمر الله برفع السيف والقتال إلا من أجل توحيد الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني وحدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا معلما داعيا قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله سبحانه وجل في علا. لذلك قال: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وهنا إرداف الكلام عن موسى بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أسر بمحمد إلى بيت المقدس فصلى بالأنبياء، فالأنبياء جميعهم دينهم واحد وشرائعهم شتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا إلها. وهنا يطلق على الله بأنه وكيل، بأن الله جل في علاه قاضي الحاجات، صمد يصمد إليه العباد في حاجاتهم ابتهالا ودعاءا وخضوعا ومسكنة لذلك قال ألا تتخذوا، يعني هو أتاكم هذا الكتاب بأعظم ما كان من حكمة في خلقكم، هو توحيد الله جل في علاه، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي لا تجعلوا لله شركاء ولا أنداد. ولذلك أنكر الله في الكتاب بأسر، الكتاب كله يتكلم عن التوحيد وثواب من وحد وعقاب من أشرك. قال الله جل وعلا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن حديث ابن مسعود عندما سأله عن الكبائر قال لو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وحذر أنبياء وأصفياءه من الشرك حين قال سبحانه وجل في علاه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى لنبيه وصفيه وهو سيد الخلق أجمعين قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يؤتى برجل كما في الصحيحين أيضا من أشد الناس عذابا يوم القيامة فيقول الله له أرأيت أن كنت تمتلك الدنيا أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة، قال اللهم نعم، قال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية، هذا نداء في إضمار النداء هنا بالمعنى يا ذرية من حملنا مع نوح، يعني بنو إسرائيل من ذرية نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يذكرهم هنا الآن عندما يقول الله جل في علاه ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح خذوا الكتاب بقوة واهتدوا ووحدوا ربكم من أجل ذلك خلقكم. لكن قال إنه كان عبدا، يعني الآن الكلام فيه التفات، هو يناديكم يا ذرية من حملنا مع نوح أنتم قد أمرتم بالتوحيد فوحدوا، ثم التفات الكلام على نوح، كان الكلام على بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، الكلام عن نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، مع أن سياق الآيات عن موسى وبني إسرائيل، هذا الالتفات ما الفائدة البلاغية فيه؟ نعم ممتاز، لكن أريد الفائدة البلاغية هنا. نعم هو صحيح كما بعثتم أرسلتم، ممتازة كريمة ممتازة سلفي، هو الأصل هنا الالتفات أولا للانتباه، جذب الانتباه، تفريغ القلب للتعليم. الأمر الثاني في الالتفات هنا كأنه قال وهو كان عبدا شكورا فأتسوا به فكونوا كذلك، فأتسوا به فكونوا كذلك. قال الله تعالى إنه كان عبدا شكورا، شكورا فعول، وفعول بمعنى تكرار الشكر، لأنه لا يكف عن الشكر. يقال بأن نوح عليه السلام ما لبس ثوبا إلا شكر ربه عليه، وما أكل أكلة إلا شكر الله عليها، وما شرب شربة إلا حمد الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب منكم إذا أكل أحدكم الأكل أن يشكر عليها أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. ولا خلاف أن إبراهيم كذلك عندما قال شاكرا لأنعمه، لأن الأنعم لا تنتهي، فإذا لأن شاكرا اسم إيش؟ اسم فاعل، وهذا صيغة مبالغة، نوح لا يقدم على إبراهيم، المعنى شاكرا لأنعمه الإضافة هنا إضافة للنعائم التي لا تنتهي، يبقى إذن الشكر لا ينتهي. وهكذا كان الأنبياء، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتورم قدمه فيقال له أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فهنا كأنه أمرهم الله جل في علاه بعد توحيده ومن توحيده شكره. ولأن الناس تربويا الناس يأتسون بغيرهم، فجعل لهم نوحا عليه السلام أسوة، ونوح عليه السلام هو أول رسول إلى الأرض، إنه كان عبدا شكورا. ولذلك هناك خلاف بين العلماء من يقدم، نوح أم موسى عليهما السلام. إنه كان عبدا شكورا. أقف عند هذا، قد تعديت أدبي كثيرا وسيدي موجود، فأنا سأترك المجال له، تسمعون له، ويعني هو بعد ذلك يأمرنا بما يأمرنا به ونحن رهن إشارته. قبل أن أختم أقول الفوائد المستنبطة من الآيات فقط. ما بكم من نعمة فمن الله، فواجب الشكر، وهذا قطع العجب عن القلب، تعلم أن الله هو الذي وفقك وسددك، أما لو ترك المرء لنفسه هلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار صباح مساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الفائدة الثانية، قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الفائدة الثالثة، نصف الدين الشكر، نصف الدين الشكر. نكتفي بهذا، كفاني تعدي، واستغفر الله، وأترك المجال لسيدي فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، هو مدير جامعة، هو الرئيس الفعلي لجامعة العلا. سيدي استغفر الله، أنت سيدنا، فالأمر إليك. لا لا لا، أنا بس جاوب على الأسئلة و